ja siin eljeneks. لو كلامنا مش بيعجبكم مش مهم هنغني برضو واحنا كل ما نعمل حاجة ما بيعجبش اي حد والطريق اللي احنا فيه كل مرة بنلاقي السد وقلتلك انا مش هيأس هبدل اغني للاخر لما كنت بألف اكتب انا بكون بذاكر والكلام اللي في قلبي كتير والراب ملوش حدود الفن مش مضمون اكيد مليان غموض مش عارفين اذا كنا هنوصل الموسيقى ولا الفن بيعيدوا في الاغاني وتعبنا من كتر الزن اعتبرونا جرعة زيادة من الهبل بس مين يقدر يرد على السؤال اللي يتسأل يا ترى هتحبوني عشان المنظر ولا الصوت متهيألي لو انا امور هتحبوني موت الفن الحديث بيعني كل البشر ما خلاص اي حد منا ممكن في نص يتحشر بص بقى يا عم همي كلمتين ما تحكموش على الشكل ولا حتى جاية منين ايه نسيت ايه I'm only here to stay صوتي مش اللي هو but you hear me anyway انا عم بحكي جد وهمي بيحبوا بس وايد اغاني زمان اللي تسمع ويتحرك ركزوا معايا هم بالحكي اللي عم ينقال عالفن عودوني والراب دايما عالبال راب العربي بيكبر رح تسمعوه كتير حكي مو هياف حكي كله عصير انا بيني في تغني راب هيدا احدث افيه والمايك اللي انا مسكاه لابسوا للنسج راكبوا للبوستيج الفن الحديث بقى مظهر وتهيج طفي طفى انا دماغي خلاص صدعت الناس كتير بتغني سمعت خلاص فرعت ومصار غريبة ونطارات وعي اي كلام الشكل هو المهم والفن ده بقى وهم عم شعره على جنب او فوق الصورة فوق الموسيقى شكلها واحد والكلام مالوش موضوع كل بغني عن الحب وكأنه زمان رومانسي زهقنا من الغش الناس بقت بتغني عايز اقول لكم حاجة مش عايز حد يزعل مني هنا الجماهير اللي ممكن تحكم على فن المغنيين خلاص بقوا اكتر من السميع كل يوم ناس بتطلع بيقولوا عليهم نجوم لميعة قالوا لي اطلع سلم الفن حبة حبة شكله سرع السلم وطلع يستخبى مش انت باين برضه ابن المغني المشهور والله من بكرة تغني ويحييك الجمهور الفن الحديث مفهوش مفهومية